لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا الله أكبر من كل إبليس من الأبارسة أسود، الله أكبر من كل شيطان من الشياطين أسود، الله أكبر من كل ساحر من السحرة أسود، الله أكبر من كل إبليس أسود من كل شيطان أسود من كل شيطان أسود من كل ساحر أسود، الله أكبر من كل جان أسود، سلسلهم بالسلاسل قيدوه بالسلاسل، سلسلهم بالسلاسل قيدوه بالسلاسل، الله أكبر من إبليس من الأبارسة قيدوه بالسلاسل، صفدوه بالسلاسل، الله أكبر من كل إبليس من الأبارسة قيدوه بالسلاسل، صفدوه بالسلاسل، أغلقوه بالسلاسل، الله أكبر من كل إبليس من الأبارسة، الله أكبر من كل إبليس من بسعر الأفارقة، بسعر الأفارقة. على أجنحة سلاسل. الله أكبر من كل إبليس من الأبالسة قوي. إبليس من الأبالسة قوي. إبليس من الأبالسة قوي. إبليس من الأبالسة قوي. سكن سنين توارى سنين عذر سنين أمرض سنين مهض المال سنين. الله أكبر من كل إبليس من الأبالسة سحر عظيم سحر في النار شيطان رقص على النار شيطان سحر في النار شيطان ناري شيطان ناري شيطان ناري شيطان ناري إبليس ناري شيطان ناري شيطان ناري إبليس ناري شيطان ناري سحره ناري سحره ناري سحره ناري قوي سحره ناري قوي سحره ناري قوي. في النار في النار في النار في النار في النار في النار في النار في النار في النار في النار في النار في النار في النار في النار أحرق كل شيء شيطان قوي ناري شيطان حارق أحرق كل شيء شيطان حارق أحرق كل شيء شيطان حارق أحرق كل شيء شيطان أحرق كل شيء شيطان أسود شيطان أسود شيطان أسود شيطان أسود شيطان أسود. الله أكبر من كل شيطان أسود شيطان أسود شيطان أسود شيطان أسود شيطان أسود شيطان أسود أسود أسود كبير شيطان في عالم الشياطين كبير في روح الشياطين كبير في عالم الشياطين كبير في روح الشياطين كبير شيطان كبير في عالم الشياطين كبير في روح الشياطين كبير في عالم الشياطين الشياطين كبير شيطان كبير في عالم الشياطين كبير في رتب الشياطين كبير شيطان كبير في عالم الشياطين كبير في رتب الشياطين كبير شيطان ادى القوة شيطان جل القوة في عالم الأبارزة كبير في عالم الشياطين كبير في عالم السحرة كبير في عالم الأبارزة كبير في عالم الشياطين كبير في عالم السحرة كبير مارد مارد مارد مارد مارد مارد كبير ناري ناري ناري ناري ناري كبير بسحر الأفارقة بأسحار الأفارقة بسحر الأفارقة بأسحار الأفارقة شيطان قوي شيطان كبير شيطان قوي شيطان كبير الله أكبر من كل سحر عظيم لأفارقة في الصحار عظيم على النيران عظيم بالدم عظيم بالنجاسات عظيم بالموقودة عظيم بالمنخرقة عظيم بالمتردية عظيم بالموقودة عظيم بالمنخرقة عظيم بالمتردية عظيم بالجيف عظيم بالجيف عظيم بالجيف عظيم بالطير عظيم بالحيان عظيم بالعقارب عظيم بالحياة عظيم بالسموم عظيم بالنجاسات عظيم بالمنخرقة عظيم تعذب عذاب الوحش في البداية أبشر بسم الله يعذب يعذب يعذب شيطان طيار Habib, Habib, Pirkinab, Pirkinab, Pirkinab, yes what? Pirkinab, yes what? Pirkinab, Pirkinab, Pirkinab, Pirkinab, Pirkinab, Pirkinab, yes what? Titamil Kalbi, yes what? Titamil Kalbi, yes what? Titamil Kalbi, yes what? Titamil Kalbi, yes what? Titamil Kalbi, yes what? يهرب كل شيطان في الكتف الشمال بسم الله يهرب كل شيطان في الذراع الشمال بسم الله يهرب كل شيطان في الكتف الشمال يهرب كل شيطان في الذراع الشمال يهرب كل شيطان في اليد الشمال بسم الله يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان في اليد الشمال في الكتف الشمال في الذراع الشمال بسم الله يحرق كل شيطان يحرق كل شيطان طيار شيطان طيار شيطان طيار شيطان طيار في اليد الشمال في الكتف الشمال في الذراع الشمال يحرق كل شيطان طيار الله أكبر من كل شيطان مارد مارد مارد تقوى بالحيات مارد تقوى بالحيات مارد اختفى بالحيات مارد تقوى بالحيات مارد اختفى بالحيات شيطان مارد تقوى

بسم الله يحرق يحرق كل شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد يحرق كل شيطان مارد يحرق كل شيطان مارد يحرق كل شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد في العقل شيطان في العقل شيطان في العقل شيطان في العقل شيطان عقد عقد بالعقد عقد عقد عقد بالعقد عقد سحب سحب بالعقد سحب شيطان مارد في العقل شيطان مارد في العقل شيطان مارد تفك العقد تفك العقد تفك العقد تحل العقد تفك العقد تحل العقد تحل العقد تفك العقد تحل العقد في العقل عقد في العقل عقد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد شيطان مارد الله أكبر من كل شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر سحر الإنس والجان شيطان ساحر سحر الإنس والجان شيطان ساحر سحر الإنس والجان سحر الإنس والجان سحر الإنس والجان شيطان ساحر سحر الإنس والجان شيطان ساحر سحر الإنس والجان سحر الإنس والجان شيطان ساحر سحر الإنس والجان داخل الجسد ساحر خارج الجسد ساحر داخل الجسد ساحر خارج الجسد ساحر داخل الجسد ساحر خارج الجسد ساحر داخل الجسد ساحر خارج الجسد ساحر شيطان ساحر سحر الإنس والجان سحر الإنس والجان سحر الإنس والجان سحر الإنس والجان سحر الإنس والجان شيطان ساحر سحر في الجسد سحر خارج الجسد سحر في الجسد سحر خارج الجسد سحر في الجسد سحر خارج الجسد سحر في الجسد سحر خارج الجسد سحر في الجسد سحر خارج الجسد سحر في البيت سحر في الفراش سحر في البيت سحر في الفراش سحر شيطان ساحر شيطان ساحر سحر الإنس والجان سحر الإنس والجان عقد الإنس والجان سلسل الإنس والجان ربط الإنس والجان عقد الإنس والجان شيطان ساحر شيطان ساحر في الجسد ساحر حول الجسد ساحر في الجسد ساحر حول الجسد ساحر في الجسد ساحر حول الجسد ساحر خارج الجسد ساحر حول الجسد ساحر خارج الجسد ساحر حول الجسد أعوانه خارج الجسد أعوانه خارج الجسد حراسه خارج الجسد حراسه شيطان سحر الإنس والجان شيطان سحر الإنس والجان شيطان سحر الإنس والجان شيطان سحر الإنس والجان شيطان سحر الإنس شيطان سحر الإنس والجان شيطان سحر الإنس والجان شيطان سحر الإنس والجان شيطان سحر الإنس والجان شيطان سحر الإنس والجان شيطان سحر الإنس والجان شيطان سحر الإنس والجان شيطان سحر الإنس والجان شيطان سحر الإنس والجان شيطان سحر الإنس والجان سحر الإنس والجان شيطان ساحر شيطان ساحر شيطان ساحر في الجسد ساحر حول الجسد ساحر في الجسد ساحر حول الجسد ساحر في الجسد ساحر حول الجسد ساحر في الجسد ساحر حول الجسد ساحر في الجسد ساحر حول الجسد ساحر في الجسد ساحر حول الجسد ساحر في الجسد ساحر حول الجسد ساحر في الجسد ساحر حول الجسد ساحر في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد ساحر حول الجسد ساحر في الجسد ساحر حول الجسد ساحر في الجسد ساحر حول الجسد ساحر بسم الله لا إله إلا الله بسم الله لا إله إلا الله أسمى معشر الجن والشياطين اسمعوا معشر من آمن بالله جل وعلا واسمعوا يا من لازلتم على الكفر والعدوان اعلموا أن الله جل وعلا رقيب على أفعال العباد يسمع ويرى يسمع كلامكم ويرى مكانكم ولا يخفى عنه شيء من حالكم واعلموا أن الله جلاكم سبحانه جل في علاه وهو القاهر القادر لا إله إلا هو فاسمعوا فإني أعظكم طاعة لله جل وعلا وهنيئا لمن أناب إلى الله وهنيئا لمن هداه الله ولولا الله ما اهتدينا فالحمد لله على نعمه واسمعوا معشر الجن إن الله جل وعلا لا يظلم الناس شيئا ولا يظلم الجان شيئا أمرهم بطاعته وعبادته فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها معشر الجن والشياطين إننا منصورون بإذن الله تعالى والله ناصرنا ألا إن نصر الله قريب توكلنا على الله واستعنا به وعليه اعتمدنا وإليه لجأنا ولا حول ولا قوة إلا به حكم ربي فقال ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ولم يفرق ربي جل وعلا بين إفريقي أو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو مسوني أو سوسي كيفما كان حاله قال ربي ونعم الكلام كلام ربي ذكر ربي فوصف ربي وبين ربي ساحر عليم ذكر ربي وصف ربي بين ربي سحر عظيم. والله جل وعلا أعز وأعظم، وكلام الله جل وعلا لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نبدأ بإذن الله جل وعلا بعدما قدمنا وحركنا وشخصنا، نبدأ بإذن الله تعالى في ذكر وبيان وأحكام كلام ربي جل في علا. فإلى كل فئة مؤمنة آمنت بالله فأعلنت الشهادة والتوحيد لله جل في علا، أسأل الله تعالى أن يكون القرآن زيادة لكم في الإيمان، أن يكون القرآن بإذن الله جل وعلا زيادة لكم في الإحسان. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، فقدموا لله جل وعلا خيرا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قترا ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. معشر الجن، نريد بإذن الله جل وعلا أن تكونوا كما قال الله وأمر الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أن تكونوا في المشارق والمغارب ركعا سجدا لله عز وجل، أن تكونوا لله ذاكرين شاكرين. واعلموا أن الذي خلقكم لا يغفل ولا ينام، الذي يرزقكم قادر عليكم لكنه حليم بالعباد. فاعلموا معشر الجن أن الله شديد العقاب وهو الغفور الرحيم، واعلموا أن الله جل وعلا يمن الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. اعلم وأنت أعلم بحالك وبجرمك وذنبك، وأنت عليم بسرك وأسرارك وأسحارك. اعلم أن استئصال الرحم الذي تسببت فيه أمره عظيم، وأن استئصال عدة جوارح أمره عظيم، وأن الحوادث التي تسببت فيها لأبنائها وبناتها والجراحات أمرها عظيم، واعلم أن المصائب والنكبات والزلات أمرها عظيم، واعلم أن الحزن والغضب أمره عظيم، واعلم أن البعد عن الزوج والفراش أمره عظيم، واعلم أن محق المال أمره عظيم. ولقد جمعت كل هذا وزدت عليه فوق كل هذا ما هو عظيم، والله جل وعلا يعد عليك عدا، ملائكة الله شهود وكفى بالله شهيدا. وأنت تسمع الآن وتعلم وتلوى وتألم بما تسمع، فما ظنك وأن تسمع هذا عند رب حكم عدل يوم القيامة، يوم التخاصم، يوم التغابر، يوم القارعة؟ نعم، عند الله تجتمع الخصوم. فتسألك بين يدي الله جل وعلا فيما ظلمتني، فيما آذيتني، فيما سحرتني، فيما أمرتني، فيما أحزنتني، فيما أبكيتني، تسألك أمام ربها جل وعلا ما هو عذرك، ما هو جوابك، ما هو عذرك، ما هو جوابك. فأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. جئت إليها بسحر أفريقي، جئت إليها بسحر سوسي، جئت إليها بسحر بوذي مجوسي يهودي، كيفما كان حاله الله يعلمه، الله جل وعلا يعلمه، وهو كفر عظيم، والكفر ملة واحدة، شر عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. لقد ظلمتها وربي، ظلمتها يقظة ومناما، ظلمتها وربي يقظة ومناما، ظلمتها ظلما كبيرا. والظلم ظلمات يوم القيامة. أيها الشيطان المتلبس بالجسد، إن الذي حماك بقوة الطيران الله، والغوص الله، والتشكل الله، والتنقل الله، إن الذي حماك بهذه القوة أمرك أن تضعها فيما يحب ويرضى لتزداد قوة، أمرك أن تضعها فيما يحب ويرضى، نعم، من أفعال البر والخير، من أفعال البر والخير. نعم يا يحيى، خذ الكتاب بقوة. المؤمن القوي أحب إلى الله في الإيمان والبر والخير، قوي يحبه الله جل في علاه. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة في جهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله. نعم، فاسمع واعلم، لقد كنت قويا في شر قوي، في سحر قوي، في ظلم قوي، فاسمع واعلم أن الله جل وعلا يغفر الذنب ولا يبالي، يغفر لمن آمن ووحده، لمن استغفره يغفر الله جل وعلا لكم إن آمنتم، وهو خير الراحمين وأرحم الراحمين. إليك وأتلا زدت وجع وتألم في ذراعها، وأنت تألم في كتفها وفي يدها وشمالها وشقها. أقبل ولا تخف ولا تخشى من ذرعش إقلالة، إن الله يمجيك من بأس الظالم والظالمين السحرة والمشعوذين والشياطين والأبارس أجمعين، ويجعلك في نعيته وهو الرحمن الرحيم. فأقبل على الله في الشمال وفي اليمين، قلها لله جل وعلا، لقد ظلمناها، لقد سحرناها، لقد أمرضناها، لقد أحزناها، وبهذا أوصانا كل كافر لعين، أوصانا كل شيطان رجيم، أوصانا كل ساحر عليم، فنتبرأ منه ونلجأ إلى الله وهو السميع العليم. فلا إله إلا الله نقولها سرا ونقولها علانية، نقولها سرا ونقولها علانية، نقولها سرا ونقولها علانية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، في اليمين وفي الشمال، لا إله إلا الله، في اليمين وفي الشمال، لا إله إلا الله، في اليمين

والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بلازم إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين فمهل الكافرين فمهل الكافرين فمهل الكافرين أمهلهم رويدا يخرج من بين الصلب والترائب يخرج يخرج يخرج يخرج يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب إذا زلزلت الأرض زلزالها زلزلت الأرض زلزالها زلزلت الأرض زلزالها زلزلت الأرض زلزالها زلزلت الأرض زلزالها زلزلت زلزلت زلزلت زلزلت زلزلت زلزلت الأرض زلزالها زلزلت زلزلت زلزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت إذا زلزلت إذا زلزلت زلزلت زلزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها زلزلت الأرض زلزالها زلزلت الأرض زلزالها زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزلت الأرض زلزلت الأرض زلزلت الأرض زلزلت الأرض زلزالها زلزلت الأرض زلزالها زلزلت الأرض زلزالها زلزالها زلزالها زلزالها زلزالها زلزالها زلزالها زلزالها زلزلت الأرض زلزالها زلزلت الأرض زلزالها زلزالها زلزالها زلزالها زلزالها زلزالها زلزالها زلزالها زلزلت زلزلت زلزلت زلزلت زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت إذا زلزلت إذا زلزلت زلزلت زلزلت زلزلت زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها أثقالها أثقالها أثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها أثقالها أثقالها أثقالها أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها أثقالها أثقالها أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا ويسألونك عن الجبال فقل سمعت لا ترى فيها عوجا ولا أنت بإذن ربها أمر الله نافذ على الإنس والجن والجمد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أمر الله جل وعلا بكن فيكون. أسمع، وأنتم العصاة الكفرة الفجرة تظنون أن لكم الخلد أنكم باقون، والله إنكم ميتون. إنكم ماذا؟ ميتون. إنك ميت وإنهم ميتون. أنتم ميتون، ميتون. إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس للظالمين، بئس للظالمين، بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا كنت متخذ المضلين عضبا، وما كنت متخذ المضلين، وما كنت متخذ المضلين عضبا. أسمتها ما أقواها المضلين، فإياكم أن تكونوا عونا للمضلين، إياكم أن تكونوا عونا لهم، إياكم أن تكونوا دعما وسندا لهم وقوة لهم، إياكم. ثم إياكم معشر الجن والشياطين، أسلموا لله ربكم، أسلموا لله ربكم. والصفات صفا، والصفات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان، وحفظا من كل شيطان مارد. لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، ويقذفون من كل جانب، ويقذفون من ويقذفون من كل جانب دحورا، ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطأ صفه فأتباه شهاب ثاقب. بسم الله يبطل كل سحر في التراب في المقابر والتراب في القبور والتراب. يبطل كل سحر في التراب والتراب يبطل كل سحر في البيوت والتراب في الأعتاب والتراب. يبطل كل سحر عظيم في البيت عظيم. يبطل كل سحر عظيم مرشوش في البيت عظيم مفقود في البيت عظيم مكتوب في البيت عظيم بالحساب في البيت عظيم. يبطل كل سحر عظيم على البيت على البيت على الأزواج والبيت على الأبناء والبيت على الأزواج والبيت على الأبناء والبيت. يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم عظيم. خدامه في الأبدان خدامه في البيت والأركان شياطين أقوياء أبارس أقوياء سحرة أقوياء جنود أقوياء. سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر عظيم. خدامه يسمعون حراسه يسمعون خدامه في البدن يسمعون حراسه في البدن يسمعون. الله أكبر من كل سحر عظيم الله أكبر من كل سحر من القريبات من القريبات من القريبات من القريبات. الله أكبر من كل سحر عظيم من القريبات من القريبات من القريبات من القريبات من القريبات من القريبات من القريبات من القريبات من القريبات من القريبات في البيت مرشوش من القريبات في البيت مرشوش من القريبات في البيت مرشوش من القريبات في البيت مرشوش من القريبات في البيت مرشوش من القريبات في البيت مرشوش على البيت مرشوش في الأرض مرشوش في بناء البيت مرشوش في أعمدة البيت مرشوش في أساس البيت مرشوش الله أكبر من كل سحر عظيم الله أكبر من كل سحر عظيم عظيم في البيت عظيم في البيت عظيم من فوق في البيت من فوق من فوق في البيت من فوق من فوق بالشعر في البيت من فوق من فوق باللباس في البيت من فوق من فوق بالنجاسة في البيت من فوق في النجاسة من فوق بالحيض من فوق بالنفاس من فوق من فوق نجاسة مدفون مدفون في المجاري مدفون مدفون في المجاري مدفون مدفون في القبورات مدفون مدفون في النجاسات مدفون مدفون في القبورات مدفون مدفون في المجاري في المجاري في المجاري مدفون بدم الحيض مدفون بدم النفاس مدفون بدم الحيض مدفون بدم النفاس مدفون في المجاري في القبورات والمجاري في القبورات والمجاري في المزامير والمجاري مدفون مدفون مدفون لتعطيل كل شيء مدفون لتعطيل كل شيء مدفون بآثار الأزواج مدفون بآثار الأبناء مدفون بآثار الأزواج مدفون بآثار الأبناء مدفون بآثار الولادة مدفون بآثار النفاس مدفون بآثار الدم مدفون بآثار المدفون للأزواج مدفون للأبناء مدفون للفراق مدفون للطلاق مدفون للأمراض مدفون لمحق الخيرات مدفون شياطين سكنت البيت أبارزة في البيت شياطين في البيت أبارزة في البيت شياطين في البيت أبارزة في البيت شياطين في البيت أبارزة في البيت شياطين أبارزة في البيت سدت في البيت منعت في البيت عذبت في البيت محقت في البيت طرقت في البيت أمرت في البيت أبكت في البيت عذبت في البيت أحزنت في البيت شياطين شياطين أبارزة شياطين في البيت في البيت في البيت شياطين شياطين شياطين أبارزة شياطين شياطين شياطين أبارزة شياطين شياطين شياطين أبارزة في البيت شياطين في البيت أبارزة في البيت شياطين الشياطين وبارزة صدت شياطين وبارزة منعت شياطين وبارزة طرقت شياطين وبارزة أبرز شياطين وبارزة جرحت شياطين وبارزة أبكت شياطين وبارزة في الأزواج على الأزواج شياطين وبارزة في الأبناء على الأبناء شياطين وبارزة شياطين وبارزة وبارزة حول الأبدان في البيت حول البيت في البيت حول البيت في البيت حول البيت بسحر القوة بسحر القوة بسحر القوة بسحر القوة بسحر القوة بسحر القوة بسحر القوة بسحر القوة بسحر القوة بسحر القوة بسحر القوة بسحر القوة شياطين وبارزة شياطين وبارزة شياطين وبارزة شياطين وبارزة بسحر القوة بسحر القوة بسحر القوة بسحر القوة بسحر القوة بسحر القوة بسحر القوة بسحر القوة شياطين وبارزة شياطين وبارزة شياطين شياطين شياطين شياطين في الجسد اختفت أبارزة أبارزة أبارزة في الجسد اختفت شياطين شياطين شياطين في الجسد اختفت أبارزة أبارزة أبارزة في الجسد اختفت الاهدافات شياطين شياطين شياطين في الجسد اختفت أبارسة أبارسة أبارسة في الجسد اختفت شياطين شياطين شياطين في الجسد اختفت أبارسة أبارسة في الجسد اختفت سحر عظيم بالإبر في البيت سحر عظيم بالعقد في البيت سحر عظيم بالشعر في البيت سحر عظيم بالذبح والدم والطير في البيت سحر عظيم بالدم والنجاسة في البيت سحر عظيم بالخطى والآثار في البيت سحر عظيم بالخطى ولا تضل بالخطى ولا تضل بالخطى ولا تضل بالخطى ولا تضل بالخطى بالخطى بالخطى بالخطى بالخطى بالخطى والآثار بالخطى بالخطى بالخطى بالخطى بالخطى والآثار بآثار الخطى بآثار الخطى بآثار بآثار بآثار الخطى سحر عظيم عظيم عظيم عظيم اختفى اختفى في الأقدام اختفى اختفى في الأقدام سحر عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم بآثار الخطى سحر عظيم عظيم عظيم عظيم بآثار الخطى سحر عظيم عظيم عظيم مشروش على آثار الخطى سحر عظيم عظيم عظيم معقول على آثار الخطى سحر عظيم عظيم عظيم مكتوب على آثار الخطى لمحق بركة الخطى لمحق بركة الخطى لمحق بركة الخطى للمحق في الخروج للمحق في الولوج للمحق في الخطى لمحق في الخطى لمحق المال في الخطى لمحق المال في الخطى لمحق الأبناء في الخطى لمحق الأزواج في الخطى لمحق الأبناء في الخطى لمحق الأزواج في الخطى مشوش مشوش مشوش على الخطى مشوش مشوش مشوش على الخطى مشوش مشوش على الخطى مشوش مشوش على الخطى معقد معقد معقد على الخطى مشوش مشوش على الخطى معقد معقد على الخطى مشوش مشوش على الخطى معقد معقد على الخطى على الخطى على الخطى على الخطى على الخطى على الخطى خدام خدام يعذبون خدام خدام يعذبون سحر على الخطى سحر على الخطى في الخروج في الخروج على الخطى في الوش في الخروج في الوش في الوش على الخطى لمحق الخطى لمحق الخطى لمحق الخطى لمحق الخطى لمحق الخطى في الأبناء لمحق الخطى في الأزواج لمحق الخطى في الأزواج لمحق الخطى على الأبواب مشوش في الأبواب مشوش على الأبواب مشوش في الأبواب مشوش في الأبواب مشوش مشوش مشوش لمحق الخطى معشر الجن والشياطين أنيبوا إلى الله جل وعلا وأذعنوا لأمر الله أذعنوا لأمر الله وتوبوا إلى الله خدام كل عين ونظرة ونفس خبيثة وحسن خدام كل سحر عظيم خدام كل أمر من إبليس من أبارس والشياطين خدام كل أمر تسيرون عليه لدوام التعطيل والأمراض والجراحة والعقوق ومحق المال والخيرات فاسمعوا معشر الجن والشياطين أأمركم بأمر الله ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين معشر الجن منكم مؤمن ومنكم كافر فأقبلوا على الله فلا يبقى في الجسد ظلم بإذن الله ولا يبقى في الجسد داء بإذن الله طاعة لله معشر الجن لا بقاء للظلم ولا بقاء للكفر ولا بقاء للأذية بإذن الله أأمركم جميعا بأمر الله جل وعلا أأمركم جميعا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معشر الجن معشر الجن إياكم والخداع إياكم إياكم والإصرار على الكفر فإن الله جل وعلا قادر إني لكم ناصح وعليكم مشفق فاتقوا الله وأجملوا في الطلب وجلوا فضلا وخيرا يقظة ومناما جلوا خيرا وفضلا يقظة ومناما. بهذا نوصيكم في الأبدان وحولها وخارجها وفي البيوت والديار، ونواصل بإذن الله جل وعلا، وهو الله العزيز الغفار، وهو الله الواحد القهار. فأسلم تسلم، فأسلم تسلم، واترك الكفر والظلم والعصيان، وأقبل على الله تسلم تغنم. إن الدين عند الله الإسلام، فمن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إلى كل من سكن اليدين والقدمين والبطن والرحم والصدر، إلى كل من سكن الشق اليمين والشمال، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إلى كل من سلسل وصفد وقيد، اللهم أطلق سلاسلا عليه وأصفادا عليه، فكها ربنا وحلها ربنا، لا إله إلا أنت الله لا شريك لك، لا حول ولا قوة إلا بالله، أكثر من ذكرها. لا حول ولا قوة إلا بالله، بها تفك قيودكم والسلاسل التي عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله، قولها بيقين. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وعاهد الله جل وعلا ألا تعتدوا، عاهد الله، ارفعوا العهد، ارفعوا العهد، العهد، العهد، إن العهد كان مسؤولا. لا ظلم، نعاهد الله ألا نظلمها، نعاهد الله ألا نظلمها، نعاهد الله ألا نمرضها، نعاهد الله ألا نسحرها، نعاهد الله على البر والتقوى، نعاهد الله على البر والتقوى في اليمين وفي الشمال، نعاهد الله على البر والتقوى في اليقظة والمنام، نعاهد الله على البر والتقوى في الحل وفي الترحال، نعاهد الله على البر والتقوى في الطاعة والعبادة، نعاهد الله على البر والتقوى في المنشط وفي المكره، نعاهد الله على البر والتقوى، نعاهد الله على البر والتقوى في الزوج وفي الأبناء، نعاهد الله على البر والتقوى في البيوت والديار، نعاهد الله على البر والتقوى، نعاهد الله ألا نظلم أحدا، نعاهد الله ألا نشرك بالله أحدا، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.